كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له، مع الدرس 58. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في باب ذكر الريب، وقد أورد المؤلف رحمه الله آيات، منها قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وقوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، تكملت الآية: قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هذه الآيات فيها بيان على أن الريب هو الشك، فالأصل في المؤمن أن يكون موحدا مؤمنا بالله عز وجل، صادقا في إيمانه، لا يتردد ولا يتشكك، لأنه إذا كان عنده تردد وعنده شك معنى ذلك أن إيمانه لا يصح. فينبغي أن يكون الإنسان مؤمنا صادقا في إيمانه. ممكن نسمع بعض التعليقات على هذه الآيات، وقد سبق الحديث أيضا عنها، تفضل أكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشارح حفظه الله تعالى في شرح باب ذكر الريب من كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكذلك قوله: ومما رزقناهم ينفقون، أي بإخراج الزكاة والصدقات والإنفاق في سبيل الله، وهذا من الإيمان أيضا. فالإيمان ليس قولا فقط، وإنما قول وعمل أيضا. ويريد أن يبين على أن فيه جماعة يقولون الإيمان هو الاعتقاد فقط، أو هو النطق باللسان فقط، فهو يريد أن يبين على أن الإيمان ليس كذلك. الإيمان نطق باللسان، لأنه ما في أحد يعرف أنك مؤمن إلا إذا تكلمت، إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله عرفك أنك مؤمن، وكذلك تدل على إيمانك هذا بالعمل، فتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنفق مما رزقك الله عز وجل. إذن الآن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان الكامل. وينبغي أن يكون ما في القلب موافقا لما في اللسان، لأنه إذا كان يختلف عن ذلك فقد يكون هذا من صفات المنافقين. فالمنافق يقول للرسول: إنك رسول الله، ولكنه يقول ذلك بلسانه ولا يعتقد ذلك بقلبه. والله قد بين على أن المنافق النفاق الاعتقادي في الدرك الأسفل من النار، لأن ضررهم على المؤمنين أشد من ضرر الكفار عليهم. فالكافر تعرفه أنه كافر، لكن هذا لا، يقول هو معك وهو مسلم وهو يساعدك، وهو يقول هذا بلسانه ولكن يخالفه بعمله وبقلبه. تفضل. أحسن إليكم. أن أحفظ الله تعالى، وقوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هذا والله أعلم في مؤمني أهل الكتاب الذين آمنوا بالرسل السابقين. ولما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به، فجمعوا بين الإيمان بالرسول والإيمان بمن قبله. وبالآخرة هم يوقنون، أي بالبعث والجزاء والجنة والنار، وإن لم يشاهدوها لأنها من الأمور المستقبلية، ولكنهم اعتمدوا على الأخبار الصادقة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: أولئك على هدى من ربهم. فهؤلاء لم يتطرق إليهم شك في هذا الإيمان، فهم على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون. هو سبق الحديث على الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث، هو الذي صار فيه الخلاف الشديد بين الأنبياء وأممهم جميعا، ما في أمة من الأمم إلا أنكرت البعث. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل أوحى إليه هذا الكتاب، هذا القرآن المفصل الذي فيه الأدلة الواضحة على قضية البعث الذي يستبعدها كثير من الناس، الله عز وجل ضرب الأمثلة بخلق السماوات والأرض وبخلق الإنسان وبإحياء الموتى بالأمثلة التي صارت في الدنيا مشاهدة أمام الناس الذين ينكرون البعث. وسبق ذكر أولئك الذين من اليهود حينما قتلوا ذلك القتيل ولم يعرفوا قاتله. وموسى عليه السلام أحى الله إليه أن يخبرهم بشيء، أمرهم بشيء أن يعملوه، وبذلك سيظهر هذا القاتل، لأن هذا القاتل ما عرف من هو. فأمرهم أن يذبحوا بقرة ويأخذوا منها وصلة من هذا اللحم ثم يضرب به ذلك الميت. فما عملوا إلا بعد تعنت كما ذكر الله عز وجل في كتابه في سورة البقرة. وبعدما عملوا ذلك وأخذوا تلك الوصلة من اللحم وضربوا بهذا الميت، فقام وتكلم وقال قتلني فلان. هذا ما هو ماذا فيه؟ يعني وصلة لحم يضرب بها ميت يقوم. هذا دليل على قدرة الله عز وجل على أنه يحيي الموتى. وأمثلة كثيرة وذكرت في هذه السورة في سورة البقرة، أمثلة كثيرة تدل على إحياء الإنسان في الدنيا حتى يشاهد بعينيه. فإبراهيم عليه السلام لما قال لربه ربي أرني كيف تحيي الموتى، كيف تحيي الموتى، الله قال له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يقول أنا مؤمن بقدرتك وأنك تحيي الموتى لكن أريد أطمئن. فأمره الله عز وجل أن يأخذ أربعة من الطيور ويقطعها ويخلط لحمها مع بعض ثم يوزعها على تلك الجبال المجاورة ثم يدعوها بلسانه يقول لها تعالي. عمل ذلك العمل ثم دعاها فجاءت تسعى كل لحمة تروح إلى أختها حتى رجع الطيور كما كانت. وهذا دليل على قدرة الله عز وجل، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا يجوز للمسلم أن يتشكك في مثل هذه الأشياء، إذا تشكك فيها فهو ليس بمسلم. ينبغي الإنسان أن يكون على كلام طيب صدق لا شك فيه ولا ارتياب حتى يكون مؤمنا صادقا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما الكفار فإذا قيل لهم إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها كذبوا وقالوا ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وهذه الآية توبيخ للكفار يوم القيامة لما قالوا هذه المقالة، وأنهم عاشوا في الدنيا على الشك، وأنهم كانوا يظنون ظنا فصاروا من أهل النار. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني من شك في البعث فهذا مصيره، من شك في البعث وأن الله يحيي الإنسان بعد أن يموت ويحاسبه بأعماله هذا ليس بمؤمن. فينبغي للمؤمن أن يكون مؤمنا صادقا ويعلم أن أعماله هذه التي يعملها ليس يحاسب عليها. والله أعطانا الأدلة الواضحة كما في قوله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والملائكة نحن نؤمن بهم، والإيمان بهم من أركان الإيمان الستة، لأن الإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب الشيء الذي لا تشاهده. فكل واحد من الآن معه ملكا ولكن ما نراه، لكن نحن نؤمن به لأننا نصدق ما قاله الله عز وجل في كتابه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والله أخبرنا يوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا الكلام الذي يقولونه حينما يبعثون يوم القيامة وكل واحد يعطى صحيفته التي كان في الدنيا يعمل هذه الأعمال والملائكة يجرون عليه. والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا كان مثقال الذرة يرى فكيف إذا كان الأعمال مثل الجبال التي يرتكبها من الأخطاء. فيجب على المسلم أن يؤمن إيمانا كاملا قاطعا بأن كل ما يعمله سيسجل عليه وسيحاسب عليه يوم القيامة. إن كان خيرا فسينال الخير، وإن كان شرا فسينال جزاه على عمله الذي عمله في هذه الدنيا. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وإذا قيل لهم في الدنيا إن وعد الله حق، أي إن وعد الله بالجنة والنار حق لا شك فيه فآمنوا به، والساعة لا ريب فيها قالوا ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، أي من الممكن أنه حق ومن الممكن أنه غير حق. فعاشوا على الشك فساروا من أهل النار والعياذ بالله. فهذا فيه دليل على أنه يجب على المسلم أن يكون صادقا في إيمانه وأن يرفض الشكوك وأن لا يسمع للمشككين في دين الله عز وجل. فكيف يسمع الإنسان للمشككين ودعاة الضلال من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون إن نصوص الوحي من الأمور السمعية التي تفيد الظن، وأما علم المنطق والجدل فهو القواعد اليقينية، ولذلك فهم يحكمونها ويردون الآيات. ومثلهم في ذلك أصحاب النظريات الحديثة الذين اغتروا بها واعتقدوا بها القداسة، فهي لا تقبل عندهم الشك، ولكن القرآن في نظرهم يقبل الشك والتردد. وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا، أي يظهر لهم في الآخرة سيئات ما عملوا في الدنيا وحاق بهم، أي أهلكهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي نترككم في العذاب والنار، وما لهم من ناصرين ليخرجوهم مما هم فيه من العذاب. هذا هو مآلهم والعياذ بالله. وهؤلاء هم الذين إذا سئلوا في قبورهم من ربك وما دينك ومن نبيك يقولون ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والواجب على المسلم أن يعيش على يقين بالله واليوم الآخر، فهذا هو حال المؤمن الذي يؤمن بأن الله حق والجنة حق والنار حق وأن الله يبعث من في القبور. هكذا يجب على المسلم أن يكون معتقدا هذه العقيدة الصحيحة السليمة التي دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يتشكك فذاك مصيره. والقرآن أنزل لهداية الناس، ولم يفرط الله فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فيجب على المسلم أن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مع أهل الشكوك. هو أفاد هنا أو ذكر أشياء سبقت وهي كلام المعتزلة وغيرهم، وهذا لطلاب العلم الذين يقولون إن نصوص الوحي من الأمور السمعية التي تفيد الظن، وأما علم المنطق والجدل فهو من القواعد اليقينية. كلمة السمعية هذه التي يقولون هذا يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون، يعني لما تسمع الآية وفيها هذا الوعيد يقول يجوز أن يكون هذا صدق ويجوز أن لا يكون، إذن هذا تشكك في كتاب الله عز وجل، والله عز وجل لا يقول إلا الحق. ويجب على المسلم أن يؤمن بما في كتاب الله. أما قواعد المنطق والكلام الذي يقولونه الذين سبقوا وما زالوا في هذه الدنيا موجودين، فكلامهم هو الذي قد يكون صدقا وقد يكون كذب، قد يوافق وقد يخالف. وأما ما يقوله الله عز وجل فهو حق لا يمكن أن يتخلف ما على المؤمن إلا أن يؤمن به كما أخبر الله عز وجل وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هو يقول أيضا أصحاب النظريات الحديثة الذين اغتروا بها واعتقدوا بها القداسة فهي لا تقبل عندهم الشك، والقرآن في نظرهم يقبل الشك والتردد، وهذا معناه كفر بالله عز وجل. يعني النظريات هذه نظرية اليوم يقولون كذا وبكرة بعد بكرة تأتي نظرية تغيرها، وأما القرآن هو ثابت كما أخبر الله عز وجل، فالنظريات لا قيمة لها ولا يعتمد عليها. الحقائق القرآن لا يخالفها، يعني كل الحقائق الواردة الثابتة لا يخالفها القرآن مطلقا. أما كوننا نقدم النظريات التي يقول أصحابها اليوم قولا وبعد بكرة يقول قولا آخر، فمعنى ذلك لو حملنا القرآن بهذا الكلام فكان نقول القرآن فيه شك. فينبغي لأهل النظريات أن لا يدخلها في القرآن، القرآن كله قطعي وليس فيه شك، وإنما قاله الله عز وجل وهو أعلم بما يقول، وعلينا أن نؤمن بما أخبرنا ونصدق به ونعتقده. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما إذا كان لا يسمع كلام الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والعلماء والمصلحين كان هذا من فساد قلبه والعياذ بالله، أو كان يشك في صدق دعوتهم فهذا ليس بمؤمن، لأن مجرد الشك هو تكذيب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله وصف المؤمنين بأنهم آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فإذا عرض للمسلم عارض استعاذ بالله من الشيطان وترك الوسواس وتجنب دعاة الضلال، وعليه ألا يستمع إلى شبهاتهم، لا سيما وأنهم قد نشطوا في هذه الأيام مع تعدد وسائل الإعلام وسرعة انتشارها، فأثار الشبهات في الصحف والمجلات والمؤلفات والندوات وعلى الفضائيات، فهم يشككون في الدين ودعوة الرسل ويلقون بالشبهات على عواهنها، فيتلقفها مرضى القلوب والجهلة فتنتشر، فالواجب على المسلم الحذر من ذلك. هذا تنبيه على هذه الأشياء، وتنبيه للمسلم على أن يتقي الله عز وجل ولا يندفع مع هذه الشبهات التي يقولونها، فكلها شبهات ووساوس لا قيمة لها، وإنما القيمة هي ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسمع لكلام معاذ رضي الله عنه. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان معاذ رضي الله عنه يقول في مجلسه كل يوم قلما يخطئه: الله حكم قسط، هلك المرتابون. هذا معاذ بن جبل صحابي جليل، وهو من علماء الصحابة، وهو أعلمهم بالحلال والحرام كما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. شوفوا هذه الكلمة، يقول كل يوم، قد لا يخطئه هذا الكلام، يقوله: الله حكم قسط، هلك المرتابون. الله يقول حاكم عادل قاصد، يعني يقسط في أحكامه، أما المرتابون فهم أصحاب الهلاك كالذين يهلكون. نسمع للتعليق على هذا الحديث، وهو كما سمعنا أنه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو صحابي جليل، وهو ممن يعرف الحلال والحرام كما شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: معاذ بن جبل رضي الله عنه صحابي جليل، وهو أعلم الصحابة بالحلال والحرام بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رضي الله عنه: الله حكم، أي أن الله يحكم بين عباده، قسط أي عدل، أما المخلوق فإنه يكون عنده جور وظلم وهوى، أما الله عز وجل فإنه حكم قسط. قال سبحانه: فاحكم بينهم بالقسط، أي بالعدل. فهناك القسط وهناك القسط والقسوط، وهو الجور، يقال قسط يقسط قسوطا وقسطا، فهو قاسط أي جائر. قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي الجائرون. أما المقسط فهو العادل، يقال أقسط فهو مقسط أي عادل، والله جل وعلا حكم قسط يعني عادل. قوله رضي الله عنه: هلك المرتابون، هذا هو الشاهد هنا، والمرتاب الذي يشك في حكم الله فهو كافر بربه عز وجل، فهو إذن هالك في دينه ودنياه وآخرته. فالمؤمن لا يتهم الله جل وعلا في حكمه وقضائه وقدره، فمن فعل ذلك فشك وتردد وظن بالله ظن السوء، وظن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر عنده يحتمل الخطأ والصواب، فهذا هو الشاك بربه عز وجل وبنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا واضح، ما يحتاج إلى شرح. يعني من كان مؤمنا بالله عز وجل ويأتيه الكلام من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يسلم ولا يشك في ذلك، ومن شك في ذلك فقد ضيع دينه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.